عظيم الدخل ولا يفلح إلا الصابرون. فمن فرط في النصف الأول فلا يفوتن على نفسه الاجتهاد في النصف الأخير. قال بعض العلماء وهو يتكلم عن الصدق، قال إن الصدق هو الوفاء لله تعالى بالعمل. الصدق هو الوفاء لله تعالى بالعمل، وهو يدل على مروءة الإنسان وخجولته. لكن هذا الصدق كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يمدحون الصادق ويوفقون الكاذب. جاء في صحيح الإمام البخاري أن هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركا قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. قال ويأمرنا بالصدقة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل لترجمانه إني سائل هذا الرجل عن شيء فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان وهو عن الشرك كما قلت قال فوالله لولا الحياء من أن يكثروا علي كذبا لكذبت عنه. لكنه لم يكذب وصدق ونفعه هذا الصدق حتى هداه الله تعالى وكان من الصادقين. من رزقه الله تعالى خلق الصدق فليبشر به فنعم الخصلة خصلة الصدق. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعنة. الصدق من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها المسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء وصدقه، وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. الصدق يضمن لك به الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأتوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، يعني عن الأكل الحرام. الصدق يظهر لصاحبه النور على وجهه، فيكون وضيئا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تعرف الصادق بالأسارير والنور الذي يكون على وجهه. لما دخل عبد الله بن سلام المدينة أول ما دخلها وكان لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما قاء من صفاته، قال فنظرت فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الصدق ينجيك الله به من الضيق والحرج، وتيسر لك به الأمور بإذنه سبحانه. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي صحيحين في حديث كعب بن مالك المشهور في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ذكر الله تعالى في سورة التوبة أنه تاب عليهم وأنهم كانوا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار وكفى وبعد لا ينفعك أيها المسلم يوم القيامة إلا إذا كنت ذا قلب صادق سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قيل قلب صادق مخلص وقال الله تعالى هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اصدقوا ولا تصحبوا إلا الصادقين الصدق يغنيك عن كثير من الأعمال التي يعجز عنها غيرك جاء هذا في أثر نافع مولى عبد الله بن عمر ذكره الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قال طاف ابن عمر صبعا وصلى ركعتين فقال رجل من قريش يا ابن عمر ما أسرع ما طفت وصليت أي أن طوافك خفيف وصلاتك خفيفة وكأنه ينكر عليه ذلك فقال ابن عمر أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد الصدق يجعلك تميز بين الحق والباطل والنافع والضار فهو لك بمثابة الفرقان الغربان ولهذا قال بعضهم من عبد الله تعالى بالصدق أعطاه الله عز وجل مرآة يبصر فيها الحق والباطل الصدق يعطيك الله عز وجل به أجر أعمال لا تبلغها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه ولو مات على فراشه ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قال رجل يا رسول الله ما قاتلت من اجل هذا انا قاتلت لاجل ان اقتل شهيدا في سبيل الله اما هذه الغنيمه فلا احتاجها فقال عليه الصلاه والسلام ان يصدق الله يصدقه ان يصدق الله يصدقه ويصدقه ففتش على الرجل بعد ذلك فوجد مقتولا شهيدا بسهم في المكان الذي ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وبالمقابل فإن الكذب من كبائر الذنوب الموبقات ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولأن الكذب من خصال المنافقين قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين يبشر شدقه إلى قفاه، ومنخاره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الملكين عن هذا الرجل الذي يمزق وجهه تمزيقا ويقطع تقطيعا، قالا: فإن هذا هو الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فتبلغ به ويفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فانظر يا أخي المسلم، فانظر أيها الصائم، هل أثر فيك الصوم فطهرك من الكذب؟ هل زكاك هذا الصوم فجعلت نفسك من الصادقين المصدقين؟ أم أن نفسك ترجع بك القهار، وأن صيامك يرجع بك إلى الوراء؟ ففتش بنفسك، فإن وجدت خيرا فاحمد الله تعالى، وإلا فاسأل الله عز وجل أن يهديك لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيء الأخلاق، لا يصرف عنا وعنكم سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك البر والعافية.